ولدتك لي، فكل الآية على حسن سؤال العين الدنيا كما يحسن سؤال العين الآخرة، وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص، لأنه قرن هنا التوبة والرجوع قولا إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، قرنوه بالدعاء، وتدل على أنه تعالى ينعم على الفرد والفاجر، ينعم على الفرد والفاجر، ويخص بالثواب المؤمن، فلذلك فقط، فقال تبارك وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي هذه الرحمة إلى آخره. وكما قال تبارك وتعالى من قبل في أوائل السورة: قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا لكن يشاركهم فيها الكافرون، هي للمؤمنين لكن في الواقع في الدنيا أنه يشاركهم فيها الكافرون، لكن يوم القيامة ستكون خالصة يوم القيامة دون أن يشاركهم فيها المشركون كما كان الحال في الدنيا. ومن تأمل هذا السؤال والجواب عرف عظيم محل هذا البيان، لأنه عليه السلام سأل نعيم الدنيا والدين عقيب الرزق، فكان من الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه، فأما النعم فما كان من باب الدنيا يسع كل شيء يصح عليه التنعم، وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق حتى ينضم إليه الطاعات، فيبطل قول المدعى، لأن الرحمة تأتيها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، لم يقتصر على التصديق حتى أضاف إليه العمل، فهذا يبطل قول المدعى في زعمه أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يدخل في مسماه العمل. ثم أبدل تبارك وتعالى من المنصور الأول هذا الموصول أيضا فقال: الذين يتبعون رسول النبي الأمي، هؤلاء الذين سيكتب الله لهم رحمته بالآخرة، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فالذين بدل من الموصول الأول، بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه، يعني الذين أو هم الذين يتبعون الرسول أي الذي أرسل إلى الخلائق لتكميلهم، الذين يتبعون رسول النبي يعني الذي نبلغ بأكمل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة واحدة، النبي الأمي يعني الذي لم يحصل علما من ذكر، الذي لم يحصل علما من ذكر، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، ونعته في التوراة والإنجيل توجد إما تصريف أسماء الرسول على السلام محمد وأحمد أو بصفته ونعوته، أي نعم الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه ونعوته عندهم، زيد هذا لزيادة التقرير عندهم زيادة التقرير، وأن كأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا، يعني أي يهودي أو نصراني الآن في بيته أو معه نسخة من التوراة أو من الإنجيل فعنده كله بكل مكان عنده وبين يديه هذا الكتاب الذي يقدسه، عنده صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسمه في كتابه، ولكن يعني التحريف والتكفير يعني أكبر أن إلى عدم وجود يعني نص صريح لإسم الرسول عليه السلام، وإن كانت صفاته ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة بين أيديهم رغم فكرتهم وداعيهم الواسع العريض في تحريف الحذف والتبديل كما تقولين الأفضل العظيم، هذه يعني تحريف قوله عندهم يعني أنه حاضر معهم، الحجة قائمة عليهم في كل حال، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأعرف المعروف الإيمان بالله ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق، لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، كل ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، وينهاهم عن المنكر الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، لأن العقل والشرع منكران ويحل لهم الطيبات، يعني التي حرمت عليهم لمعاصيهم. يحل عليهم الطيبات، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأجلهم الربا وخصمهم عنه، وأجلهم أموال الناس بالباطل. فعقوبة لهذه المعاصي حرمت عليهم أشياء كانت حلالا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحل لهم الطيبات يعني التي كانت قد حرمت عليهم عقوبة لهم من قبله، ويحرم عليهم الخبائث أي التي كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدمي، هذا في باب المأكولات. ويضع عنهم كذلك التكاليف، ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصبع هو الأمر الذي يدخل عليهم من التكاليف السابقة، سواء سابقة وعصيرة أيضا كانت عليهم. والأغلال التي كانت عليهم أغلال جمع غل، وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد. استعار للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة، والمقصود بقوله ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم أنه صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ما كلفوه منها، يخفف عنهم ما كلفوه من هذه الصدقة الحرجة والسبيلة. وهذا في باب العبادات. فالذين آمنوا به أي بالنبي محمد الأمير أمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه يعني عصروه ووقروه ونصروه أي على أعدائه في الدين فمنعوه عنه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وقوله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فلما تتعلق كلمة معه؟ قد يقال أو لا يقال: القرآن أنزل مع جبريل، فما معنى أنزل معه؟ لا يقال ذلك ولا يصح هذا السؤال. كلمة أنزل معه يقولون هو القرآن أنزل مع جبريل، فكيف في حق الرسول على الإسلام قيل أنزل معه؟ واتبع النور الذي أنزل معه. لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المراد أنزل مع نبوته، أنزل مع نبوته، لأن إنباءه كان مطلوبا للقرآن مدفوعا به، لأن القرآن أول ما نزل فكما نزل الوحي بالقرآن نزل أيضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا به. هذا أول تفسير لمعنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه، يعني النور للقرآن الذي أنزل مع نبوته، لأن القرآن اقترن بتنبيهه صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق معه باتبعه، يعني واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي، لأن الآية هي الذين يتبعون، يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النور يعني اتبع القرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هو إشارة إلى العمل بسنة صلى الله عليه وسلم، وبما أمر ونهى عنه فيكون أمرا بالعمل بالكتاب والسنة، أو هو حال يعني اتبع القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. وفي التعبير عن القرآن بالنور المنبت عن كونه ظاهرا لنفسه لإعجابه، واتبع النور الذي أنزل مع النور، هنا وصف القرآن بأنه نور. لماذا؟ لأنه ظاهر بنفسه لإعجابه ومظهرا لغيره من الأحكام لمناسبة الاتباع. أولئك هم المفلحون أي الفائزون بالرحمة والمادون من الجحمة. وهنا تنبيهات يقول التقضي: الأول، يظهر من سياق الآية أن قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلى أخيه، ظهر أن هذا جواب لموسى عليه السلام، وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين. كذلك طلب أيضا حسنتي الدنيا والآخرة لهم. فأجيب أولا بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم ضرا أو فاجرا،

أصل الخرقة التي خرج بها الفقر أمه ينسب إلى أمه، يعني الحالة التي خرج بها الفقر أمه لم يكتسب العلم فيصبح بأنه أمي. فإذا تعلم خرج على هذه الحالة، إذا بقي عليها من حيث القراءة والكتابة وصف بأنه أمي. طبعا لا يعني كون الإنسان أميا لا يقرأ ويكتب أنه ليس بعالم، أنه ليس بعالم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله علما، يعني علما عظيما، بل علم الأمم بأكملها وتحدى العرب الفصحاء البلغاء. ووصف الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتح له عليه الصلاة والسلام. وقيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي قيل إنه منسوب إلى الأمن، إلى الأمن، الأمن بمعنى إيه؟ القصد، وآمينا بيت الحرام، الأمن هو القصد، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم المقصود. أما ضم الهمة يعني يكون أخطائي الأمني، لكن ضمت الهمة من باب تغيير النسب، ويؤيده قراءة يعقوب الذين يتبعون رسول النبي الأمني، الأمني من القصد لأنه مقصود. إنما وصفه تعالى به بهذا الوصف لأنه أمي تنبيها على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته، كمال علمه عليه الصلاة والسلام مع كونه أميا هذه إحدى معجزاته، فهي له مدح وعلو كعبة لأنها معجزة له، كما قال الفوزيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. كما أن صفة التكبر لله مادحة وفي غيره ذامة. حق النبي عليه الصلاة والسلام صفة الأمي هي مدح له لأنها من كبريات معجزاته، واضح مع كونه أمية لأنه أوتي هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى. في حق غيره خصف له تماما كما يوصف الله سبحانه وتعالى لأنه إيه؟ الجبار المتكبر. ففي حق الله التكبر مدح، وفي حق غيره التكبر ذم. أما قوله تبارك وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية إشارة إلى مسائل الأنبياء عليهم السلام بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الماوردي في إعلان النبوة قال رحمه الله تعالى إن لله تعالى عونا على أوامره وإغناء عن نواهيه. فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة، الأنبياء حينما يأتي أحدهم ويعني يدعي النبوة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لهم هذا الأمر، يسهل لهم هذا الأمر أنهم إذا خرجوا إلى قوم يدعونهم إلى الإيمان بنبوتهم يكونوا قد سبق من قبله تأثير نوع من الإغراءات والبشارات السابقة التي تسهل وتؤسس لهم بناء النبوة حتى قبل أن يبعثوا. يقول فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة بما تقدمه من مشاعرها وتؤديه من أعلامها وتعاليمها ليكون السابق مبشرا ونذيرا واللاحق مصدقا وظهيرا، فتدوم بهم طاعة الخلق وينتظم بهم استمرار الحق. وقد تقدمت مشاعر ما استلف من الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما هو حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم لما أطلعه الله تعالى على غيره ليكون عونا للرسول وحثا على القبول. فمنهم من عينه باسمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم أي الأنبياء السابقين من ذكره بصفته، ومنهم من عزاه إلى قومه، ومنهم من أضافه إلى بلده، ومنهم من خصه بأفعاله، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه حتى صار جليا بعد الاحتمال ويقينا بعد الاحتمال. ثم طرد الماوردي التكرر من نصوص كتبه، وقد سبق من قبل ان بينا يعني كيفيه الاستدلال على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الاستدلال على صحه النبوه يكون على اصل على يعني امور خمسه مما يستدل بها على صحه النبوه. قلنا اول شيء ايه؟ الصفات الشخصيه لصاحب الكتاب، فان الانبياء لهم صفات لا يشاركه فيها غيرهم من البشر، وهذه صفات خاصه بالانبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تتعلق بنسبهم لملامحهم الشخصيه قوة البدن وسلامة الحواس وجمال الصورة وعظم إثارة النسب وغير ذلك من الصفات التي يخص بها الأنبياء. لذلك لما سمع عبد الله بن سلام بوصول أنه كان يعني كبير اليهود وعالمه الأكبر في المدينة، لما سمع بوصول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وأسرع إليه، فماذا كان تعليقه؟ أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالشاه. فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالشاه. فالله سبحانه وتعالى وكما خلق بعض الشعراء كانت فتيحته تأتيك بالخبر حتى لما يكون معه من الآيات سوى شكله، فإن من يراه يعلم أن هذا لا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون صادقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام. فصفات الأنبياء صفات الأنبياء الصفات البدنية والخلقية والخلقية ونسبهم وملامحهم وتكوين أجسادهم الأنبياء لأكمل الحدث في كل هذا الصفات. فإذا أول شيء يستدل به على أنه هو في نبي من الأنبياء صفاته يعني الصفات التي يميز بها صاحبه الرسالة. الأمر الصفات الشخصية. الأمر الثاني كل الصفات الشخصية ثم كل الآثار. الآثار لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثار في الدنيا لا تتفنى لآثار غيرها من المسلمين. فالأنبياء حينما يزيدون في أمة من الأمة أو في عصر من العصور يتركون من الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أجله ونصره. وأي عاقل أي عاقل عنده يعني أدنى نصف من العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون رسول كمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن الله سبحانه وتعالى هذا التمكين وينشر دينه في الآفاق ويظهر في كل الأزمان والأعصار بهذه الصورة ثم يكون مع ذلك كاذبا. بل سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل ذلك عن نبوة كاذبة ويجعلهم يعني آية لمن يعتبر كما فعل به فلان أحمد الصبياني أو من مسلم الكذاب أو غير هؤلاء من المتنبئين. لابد أن يظهر الله فضيحته لابد. هذه سنة من الله ماضية حتى لا يكاد الحق على الباطل. يعني مسيلمة لما تسمى الرحمن اليمامة وادعى النبوة وسمع أن الرسول عليه السلام يعني نطق في بئر فصار ماؤها وبورك في مائها. فذهب هو إلى بئر فنطق فيها فغار ماؤها. فهذه لا تسمى كرامة إنما تسمى إهانة. هي خرق العادة لكن يدخل فيها إهانته. كذلك لما يعني وجد النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس الإنسان وكذا ذهب يمسح على رأس صبي فذهب شعره سقط الشعر من على رأسه. وغير ذلك حتى لما حاولوا أن يستجيبوا للتحدي ويهزموا القرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن يتخلصوا من أسر القرآن. ما استطاع أحد أبدا أن يبتكر أسلوبا جديدا لكن دائما كان يحاول إحياء القرآن بيأتي بأمور مضحكة كما سبق أن تكلمنا عن ذلك في التصفية الرفع بنت الرفعي نطقي كما سنبتين أعلاك في الماء وأسرك في الصين. هي في يعني تعرف ايه الى اخر هذه الكلمات المعروفه التي يضحك العقلاء اذا يعني سمعوها فجعلهم الله هدى وضحكه للعقلاء. ولم الصبياني كيف اهانه الله سبحانه وتعالى في اخر لحظات حياته واظهر كذبه فيما كان يدعين انه سوف لن يموت الا بعد كذا وكذا من السنوات الى اخره. فكل ماضيه من الله لا يمكن ابدا ان يلتفت المحق بالمبطل والصادق بالكاذب. نعود الى الامور الخمسه التي ذكرناها مما يستدل بها على صحه النبوه النبي. اول شيء الصفات الشخصيه للروح والرساله اثاره الاثار التي يتركها في الارض. ونحن اذا بالذات نحن المسلمين لا يوجد ابدا نبي اجلد بهذا الصفه مثل ما اجلد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. لانك اذا فقط تنظر في اثار النبي عليه السلام في الصحابه مثلا الذين تربوا على يديه مباشره رضي الله تعالى عنه كيف كانوا رجالا ونساء دم رجالا وغفران الذين تربوا في مدرسه النبوه كيف يعني صاروا جبالا تمشي على الارض او بحارا من العلم تمشي على الارض والرجل الواحد منهم يعني امه في ذاته في كل ابواب الخير. الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقه وجبالا. ثم تامل في التابعين وتابعي التابعين تامل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أخبار العباد والصالحين كل هذا ما هو إلا آثار فاعتبه صلى الله عليه وسلم. العبد مع الخطوب المسلمين لما كانوا على كيف رفقوا الامم ورحموها ويعني احسنوا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، كل هذه المحاسن لدي محاسن الاسلام في الناحيه العمليه الخطبيه والعمليه النظريه كلها هي من اثار بعثته الشريفه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يستدل به على نبوه النبي المعجزات التي عياله الله بها، ثم بعد ذلك الاشارات، والاشارات هي اخبار الانبياء السابقين لبعثتهم، ثم بعد ذلك النبوءات الاخبار التي تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما اخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بسوره مقطوع بها، فوقعت كما اخبر وما لم يقع حتى الان سوف يقع باذن الله ولا تعلمون ما هو هذا الحين. الذي يناسب تفسير هذه الايه الكريمه هنا يعني خط الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب إظهار الحق: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبي المتخلف عن النبي المتأخر ثم نظر ثانيا بنظر الإنقاص إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة. وجاء في بنية الأنبياء في قصص الأنبياء ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد فسر فيه الأنبياء السابقون وشهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وشمله، غير أن أهل الكتاب حلفوا إثمه يعني من نسخهم الأخيرة، إلا أن ذلك لم يجزهم نفعا. قرروا لما رأوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بوجود اسمه في كتبهم، قرروا من ذلك بأن حذفوا هذه البشارات، ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى، إذ قد يشترك اثنان في اسم ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد ذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على النبي أمره ولا ما خطب به ولم يفدهم ذلك غير تقوية الكبرى عليهم لانتشار النسخ بالطبع والطباع يعني، وتيسر المقابلة بينها. الآن طبعا الصبح الخوف والخوف كبيرة جدا جدا في إثبات التحريف بالمقارنة بين نسخ كتبهم التي يستخدمونها في المقدمة. ونحن نورد ثمرة من المشاهير لدينا، فمنها في الباب الثالث عشر من سفر التكوين في حق هذا هكذا: وقال لها ملاك الرب أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع بملذتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا ليسيه إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخطوب، كان في التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما أخرين، ولم يرث إسماعيل مع إسحاق، وكان الملك والنبوة في بني إسحاق، وكان بني إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع أن الأمم بانت لأولاد إسماعيل، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبانت له الملوك وخضعت له الأمم وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر إسماعيل مقصودا به ولده، كما أن في مواضع كثيرة من التوراه ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب، فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا إسرائيل ألا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له وهذا خطاب لإسرائيل، لكن هو الحقيقة لبني إسرائيل. خطاب له في ذريته كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالخطاب يكون للنبي: يا أيها النبي، كان معروف هذا يعني له رباء سجينة في القرآن الكريم. فكذلك قوله لقول موسى: اسمع إسرائيل ثم احفظ واعمل يحسن إليك ربك وتكفر وتنعم ونظائره كثيرة. إذا معروف في لغة الكتابين أنه يذكر اسم الأبي ويراد الابن مجازا بقليلة الحال، وإلا لزم الخلق في خبره تعالى. ومنها أي من هذه الفترات الباب 33 من سفر التسمية، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقبل أن يموت موسى عليه السلام ذكر قومه بني إسرائيل هذه البشارة، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل طاران وأتى من ركوات القدس وعن يمينه نار سريعة لهم. لا غموض لأن مجيء الله تعالى من سيناء عبارة عن إنزال التوراة على موسى بطول سيناء، هكذا يفسره أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب فسروا هذه البشارة: جاء الرب من سيناء، يعني أنزل الله التوراة في جبل الطور في سيناء. واضح؟ فهم فسروها هكذا. والأمر كذلك، فيجب أيضا أن تفسر ذات البشارة بنفس الأسلوب: جاء الرب من سيناء، فسروها بإنزال التوراة على موسى في طول سيناء. كان يجب عليه ان يعني امر ينطبق، فيفسره ايضا: واخرج لهم من سعير وقتله من زال الانجيل على المسيح عليه السلام، لان سعير هي البلده التي احدى قراها الناصره، بلده الناصره التي ينزل اليها النصارى والتي ولد فيها المسيح عليه السلام. فيجب ان يكون اطلاقه من سعير عباره عن انزال الانجيل على المسيح. كان المسيح يذكر ربا جليل من سعير بقضية تدعى ناصره، واسم النصارى مأخوذ منها. أما قوله وتلألأ من جبل فاران، وتلألأ أي رف من جبل فاران، كذلك نفس الشيء زي ما كما فسروا: جاء الرب من سماء إنزال التوراة وأثر حرام من سعير، يجب أن تفسر بأنها إنزال إنجيل. فالثالثة هذه لا تحتمل على أي حال إلا إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعلاء قوله وتلألأ من جبل فاران استعلاءه من جبل فاران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران. وفاران هي مكة، مكة، وهذا باتفاق أهل الكتاب أيضا معنا، لا يخالفها أهل الكتاب أن كلمة فاران هي جلال مكة أو بلدة مكة. ففي الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر أو فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي حوض، وكان ينمو إسماعيل رامي حوض وسكن أي إسماعيل وهو غلام في برية فاران يعني في مكة. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، لأن كلمة فاران يقصد بها جلال مكة. فقوله وتلألأ من جبل فاران تدل على إنزال القرآن في مكة المكرمة. ونفس هذه الإشارة ونفس إشارة إلى القرآن الكريم بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور التينين وهذا النبل الأمين. نفس الإشارة أو بتعبير آخر نفس البشارة. والتين والزيتون، التين والزيتون هذا مشهورة في سجين القدس في فلسطين حيث بعث المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور التينين جبل سيناء، إشارة إلى نزول التوراة في سيناء وطول السنين وهذا البلد الأمين مكة. متطرقة تماما مع قوله هنا: جاء الرب من سيناء وأشرق له من سعير وتلألأ من جبل سارة. فلا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة وفيها مات وبها كفن، وهذه البشارة صريحة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ظاهرة لا تخفى إلا على أكمح لا يعرف الخبر. فأي نبي ظهر في مكة بعد موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها كما يقتضيه الاستعلان المذكور في الإسرائيلي المشهور. لأن وتلألأ من جبل فاران في ترجمة أخرى وتعلم من جبل فاران. ومنها من هذه المشارات في الباب 18 من سفر التثنية هكذا: قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا. يقيم لهم نبيا من وصف اخوته مثلك، يعني مثل موسى. واجعل كلامي في فمه، اجعل كلامي في فمه، اشار الى ماذا؟ اشار الى اميته عليه الصلاه والسلام. اجعل كلامي في فمه، يعني ينطق في القران، واشار الى انه يعطيه جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام. اجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه، يعني من لا يستجيب بالشريعه هذا النبي انا اطالبه واعاقبه. هذه البشاره في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا، لانه من ذريه اسماعيل، وذريته يسمون اخوه لبني ابراهيم. فيقول قوله هنا قال فاقيم لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك، يعني هذا النبي يكون مثلك، يكون شبيها بموسى عليه السلام من وصف اخوتهم، يعني هو ليس من بني اسرائيل لكن من اخوتهم الذين هم اولاد اسماعيل عليه السلام. بدليل ما ذكر في التوراه بحق اسماعيل وانه قتاله اخوته ينقض المضارب، وقد جرت عاده الكتب المنزله لتسميه ابناء الاعمال عن بعد بعيد اخوه، كما جعل في القران هود وصالح اخوه لعاد وثمود، مع انهم على بعد بعيد من اولاد الاعمال. وكما قيل في سفر العدد في الباب العشرين وارسل موسى اخوك اسرائيل، مع انهما ابناء اعمال على بعد بعيد. وليست هذه الشهاده بحق احد من انبياء بني اسرائيل، والا لقال وسوف اقيم لهم نبيا مثلك منهم او من انفسهم، الذي قال من وصف اخوتك. كما قال تعالى اخبارهم بدعوه ابراهيم عليه السلام لولد اسماعيل، وقال وابعث فيهم رسولا منهم، وهو محمد عليه السلام رسولا منهم. واضح. وكما قال في خطاب بني اسماعيل لقد جاءكم رسول من انفسكم. واضح. وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوشع فتى موسى فهو داخل بالوجود، أولا أن نفكر به من إخوة بني إسرائيل لا من نفس بني إسرائيل، ويوشع كان من نفس بني إسرائيل. ثانيا أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التثنية الإصحاح الرابع والعشرون، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه، ولم يكن بعد نبي في بني اسرائيل مثل موسى، مثل موسى، يعني بعد موسى في بني اسرائيل ما ولد مثل موسى عليه السلام، في حين البشاره تقول اقيم لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك، وما عرف بعد موسى ابدا نبي مثل موسى عليه السلام، حتى المسيح اتى بنص الانجيل انما جئت لانقض الموسى لكن جئت لاكمل، جاء مكملا للرساله. واضح؟ فالنبي يعني يستحق وصف مثلك مثل موسى ليس الا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى نحن نلاحظه في القران الكريم، الربط المستمر بين موسى وبين محمد. اما رساله عيسى فكانت تكميلا لرساله موسى، ولذلك اذا تاملنا في القران الكريم في مواضع كثيره نجد الربط العزيز بين القران وبين التوراه، بين محمد وبين موسى، بين امه محمد وبين امه موسى عليه السلام. مثلا في بداية سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه هم الرب. فذلك سورة الخطب كثير جدا من الآيات. مثلا في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في نفس السورة في أصحابها، لكن أصل الآية الآن فيها أيضا ربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا أنه مثلهم ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة. كذلك ايضا النجاشي، ماذا قال النجاشي حينما سئلت عن سوره مريم لما قرا عليه جعفر بن ابي طالب؟ قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى. واضح؟ ايوه. كذلك ايضا جاء ورقه نوفل لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام، القصه المعروفه في باب الوحي، قال ايضا هذا الناموس الذي في النجاشي قال ان هذا هو الذي جاء به موسى فيكون من مشكله واحده. ورقة ابن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فانظر الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مثله كما تعرفون أيضا في قصة المعراج نفس الربط بين الأمتين كما بينا. فالشاهد أنه عندهم نقطة الآفة التسمية ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي، ويوسى ليس كذلك بل هو مأمور باتباع شريعة موسى. أيضا يوسى عليه السلام كان حاضرا هناك، وقد أشير إليه العبارة الصحيحة قبل هذه الكتاب الأول من هذا السفر، يوسف يسوع بن نون الواقف أمامك وهو يدخل إلى هناك تسجده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. واضح؟ طبعا لا يحتمل في حال الأحوال أن يكون قوله في هذه البشارة وأقيم لهم نبيا من وصف إخوته مثلك، فأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. أما ما زعمته النصارى من أن مراد به عيسى فهو أيضا باطل لوجوه. أولا أن عيسى من بني إسرائيل، والمبشر به هنا من غيره من إخوته وليس من بني إسرائيل أنفسهم، عيسى من بني إسرائيل. أيضا موسى بشر بنبي مثله، وهم يدعون أن عيسى إله، النصارى يدعون أن عيسى إله وينكرون كونه نبيا مرسلا، وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول، على أن مشابهة موسى للذين عليهما الصلاة أقوى من مشابهته لعيسى في اتحادهما في أمور كونهما ذوي والدين وأزواج مثلك، سيدنا نبيا من إخوتهم لرب إخوتهم مثلك. هل عيسى مثل موسى؟ أول شيء موسى له أبوان ومحمد له أبوان، أما المسيح فله أم فقط ولا أب له. ثانيا من أوجب المشابهة بين موسى ومحمد دورهما مأموري بالجهاد بخلاف عيسى عليه السلام. وقد أثار في هذه البشارة بقوله: ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي أنا أطالبه. هذه إشارة إلى أن هذا النبي مأمور بالجهاد، جهاد من كفر بما جاء من عند الله والانتقام منه بسيفه الكفار. كون شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل على الذنوب والحار والنفساء وإيجاب الطهارة وقت العبادة، وهذه كلها ليست موجودة في شريعة عيسى عليه السلام على ما تقول النصارى، ونظائر ذلك كثيرة. وفي هذه البشارة إشارة إلى أن إلى كون هذا النبي أميا لا يقرأ، حيث قال: يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي. ومن ذلك تعرف سر وصفه به في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهي الآية التي نحن بصددها. من هذه البشارات هذه في الإنجيل في الباب الرابع عشر في إنجيل يوحنا هكذا: المسيح عليه السلام كان يقول لتلاميذه قبل أن يرفع إلى السماء، قال له هذه العبارات الرائعة، قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، يعني هذا الاصطلاح له التدوية، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم باراكليت آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يوفق العالم أن يقتله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. هذه بشارة من المسيح عليه السلام بأن الله تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه وينوب في تأليل رسالته وسياسة خلقه بناءه، وتكون شريعته باقية مخلدة أبدا. وهل هذا إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأب هنا بمعنى الرب والإله، لأنه اصطلاح أهل الكتابين. وقد أشار عيسى عليه السلام بكونه روح الحق، إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا حراك به ولا انشعاب، وأنه إذا بعث هذا النبي يكون كالروح للحق، يعيد الروح في الحق فيرجع حينئذ قائما في الأرض. ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد من درس ولم يبق فيه نفس. ثم قال: والخاص لي روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم. ولا شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم كل شيء من الحقائق او علم كل شيء من الحقائق واوضح ما خفي من الحقائق. وذكر امه عيسى ما نسوه من اقواله المتضمنه انه عبد من عباد الله تعالى قربه اليه بالرساله والصفاء، وانه لم يدعو لسوى عباده الله وتوحيده وتنزيهه وتنزيهه. قوله في اسمي اي في النبوه ثم ابان لهم سبب رسالته فيه قبل ان ياتي فقال: والان قد قلت لكم قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون. والان قد قلت لكم قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون. وفي الباب الخامس عشر من الانجيل المذكور ايضا: فاما اذا جاء الفارسيس الذي ارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينشق وهو يذهب لاجلي وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء. وفي الباب السادس عشر منه: لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق. خير لكم ان انطلق يعني يرفع الى السماء. لاني ان لم انطلق لم ياتكم انفاق لي. فاما ان انطلقت ارسلته اليكم. فاذا جاء لك فهو يوفق العالم على خطيئه وعلى بر وعلى حكم. اما على خطيئه فلانهم لم يؤمنوا بي. فاما على البر فلاني منطلق الى الاب ولستم ترونني بعد. واما على الحكم فان رئيس هذا العالم قد تسليه. وان لي كلاما كثيرا اقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله. واذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق. لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. كل ما يسمع ان هو الا وحي يوحى. ويخبركم بما سياتي وهو يمجدني لانه ياخذ مما هو لي. ويخبركم بجميع ما هو للابي فهو لي من اجل هذا قل ان مما هو لي ياخذ ويخبركم. ومن امعن النظر في هذه العبارات ورحم من اشتملت عليه من الفحاوى والاشارات جزم بان الفارسي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فانه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وسجد لعيسى بالنبوه والرساله ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوى الربوبيه ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساخرا كذابا وعلى والدته من كونها غير طاهره السيف مليئه الساحه. وهو الذي وثق العالم سيما اليهود على الخطايا لا سيما خطيئه الكفر عيسى عليه السلام والصعب في والدته الطاهره البتول. وهو الامين الصادق الذي علم جميع الحقائق وهو الذي ابان من الاسرار ما لم تفتح تحمله قبل هذه الاسرار. وهو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه سبيل القوى صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلامه ابن قتيبه: روح الحق الذي من الاب ينبثق اي يصدر بكلام الله المنزل. واستدل بقوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا من امرنا والمراد به هنا القران الكريم لانه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوه والنزاهه عما اذكري عليه وبانه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه. ولم يثبت هذا الكتاب من غير القران بذلك فتعين ان يكون هو المراد. اين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام؟ ينزه المسيح عن الربوبيه وينزه عن السب الذي سبه اياه اليهود عنه الله وسب امه به. اين هذا الكتاب؟ اين الكتاب الذي افاض في شان عيسى وفي بيان انه كان نبيا رسولا واصاب في مسح مريم عليها يعني السلام؟ لم تجد اي كتاب بعد القران سوى القران هذا الانجيل سوى القران الكريم. ثم تامل حول المسيح عليه السلام: انه خير لكم ان انطلق لاني ان لم انطلق لم ياتكم الفارسين. اشاره الى نبينا، اشاره الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل من المسيح عليه السلام. لانه يقول لهم ايه؟ انه خير لكم ان انطلق. لانه يعني لا يبعث محمد حتى يبعث المسيح عليه السلام. فاشاره الى ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من المسيح عليه السلام. اما لفظ خارقليط فهو يوناني الاصل. قيل اصله خارقليطوس. خارقليطوس في هذه الموصيف الثقيله سته احرف فاء بمعنى المعزي والمعين والوكيل او الشافع. وقيل خارقليطوس فيكون قريبا من معنى محمد واحمد. وطبعا هناك يعني عشرات من العلماء النصارى الذين اسلموا هذا الموضوع. منهم واحد من أحبارهم الكبار جدا في ذلك يقع عبد الأحد داود، كان يتفرع لبعين متبحرين جدا في علومهم. كنا أسلم الناس تعالى وألها كتبا تكتبع منها كتابات محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا نرد على أهل الطريق يدعى الأبد عبد الأحد سوري أو الزنزاي، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني اتفق في التوحيد وله فرص كبيرة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الناصر بن مالك الأيوبي كان أكبر علماء النصارى في القرن الرابع في التسعينات العباسية الهجري، وأيضا أسلم بسبب هذا النص الذي سألناه عليكم الآن، وله قصة طويلة معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار كما حكى في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون ليرو، كارلون ليرو لقيه مرة فسأله فقاله ما معنى كلمة الفرح لي التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له إن الكتب والآباء يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو الشافع. فقال له إني لست أسأل يعني كتبا ولكني أسأل الدكتور كارلون ليرو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. أنا أسأله في هذا ذاك التخصيص، لكن أسأله كإيه؟ كعالم في اللغة اليونانية، أخبرني الاشتقاق اللغوي عندكم كلمة الفرق جدا ما معناها؟ قال إنه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي واثق أفعل التوحيد من حمد؟ قال نعم. فقال له أليس هذا هو محمد عليه السلام؟ لأن اسمه في الأسماء أحمد. فقال يا أخي أنت لا تعرف كثيرا وركز على هذا. فالشاهد كان هذا الحقيقة لهوية معروفة إذا رجع إلى اللغة فيه معروفة هذه الحقيقة أن كلمة فرحيد هي عبارة عن أفعل تفصيل من الحمد يعني أحمد أحمد. وأنا رغم مشكلة أن يأتي الرسول يأتي من فعل كله أحمد عليه الصلاة والسلام، فيعني الأمر واضح غاية الروعة. وهم لما ترجموا لم يحافظوا على كلمة أحمد لكن ترجموها بإيه؟ بالمعنى، لأن ما فيش تكلم فيها بالآخرية واضح. ثم لما قدمت الى اليونانيه المسيح ما تكلم اليونانيه، كان يتكلم في الاسلام العبراني يا قومي بني اسرائيل. فلما قدمت الى اليونانيه ترجموا معنى العلم وجعلوها الفارسيس بمعنى احمد. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله بن الزهان كما بينه في كتابه زحمه الاليف والرضي على اهل الطريق. وقد سبب النصارى بعد الاناجيل المصرحه باسم محمد لكونها سدا في حروف اهوائهم كانجيل برنابا ففيه التصريح بقوله الى ان يجيء محمد رسول الله كما نقله في غير الحق. واذا كان هذا حاله في تراجمهم في نقب الهيهم ونقب كلمته ما علم فكيف يرجى منهم صحه بقاء رب محمد او احمد؟ الا ان سيف الحق امضى وسهام الصواب انفق فثمه من الاوصاف الصريحه والاسارير الصريحه ما يبقى معه وسط كل حاجه. هذا وفي كتبهم فجاهير كثيره تعرض فيها جله من العلماء مما اناف عن غيرهم. قال النووي لعل ما لم يصل الينا منها اكثر وقد اقتصرنا على ما قدمناه رغما من الاختصار ولسهوله الوقوف على البقيه من مثل اعلان نبوه النووي واظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب اظهار الحق اليك رحمه الله عليه رحمه الله إن من أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول سهل وجود البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن إسماعيل وبنيامين ومؤيلين وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود، ومثل بحيرة ونسطورة الحنفي وبغاضر وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد يحيى الحلفي وقت الرسالة فقتلوه، والجارود والنجاشي والسود والرخام الذين جاءوا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من علماء النصارى، وقد اعترف بصحه نبوته وعموم رسالته رفع قيصر ابوه، وكما تكون القصه موجوده في كلها في اول صحيح البخاري في كتاب الوحي. و لان رفع لما جمع ابا سفيان ومجمعه و سأله عدة أسئلة. في نهاية هذه الأسئلة قال الرجل الذي قاله حقا قد يملك موضع قدمي هاتين. ويعني بين أنه كان يتمنى أن يتجسم يتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا قومه من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام حافوا حلفة الوحود وقالوا قال ما أنا كنت أحسنوكم أنا كنت أمتحن يعني إخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم. فحينئذ سجدوا له وأقروا. وهو في الحقيقة آخر الملك عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أنه كان عنده فقه ووعد وفهم لأمن في قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعثة فيها لحية التكليف إليه يقول له فيها إيه؟ أسلم فسلم. فوعده بالسلامة لكنه لم يقع لأنه عرف أن هذا رسول الله وهو يعد بأنه إذا أسلم سوف يسلم. إذا أسلم لله سوف يسلم من السوء ولم يصيبه أحد في القتل. فما يحققها ذلك وأثر الدنيا على سعادة الآخرة. كذلك المخوفن صاحب مصر وابن سوريا وحليس بن الأخطب وأبو ياسر بن الأخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على السخاء ولم يسلموا. وأما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مقارن مجران وحدهم بشأن عيسى عليه السلام وحدهم دعاهم إلى المجاهلة بأمره تعالى. يعني يقول تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي فنجعل لعنة الله تعالى الكريم. إذا كنتم موثقين أنكم على الحق تعالوا نبتغي. نخافوا وأشفقوا ونكثوا على أعصابهم خوفا من سم مغفلتها. فكانوا كقوم فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلويا. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون مفسرا لمكتوبة يعني مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يعني أنه يأمرهم بالمعروف إلى آخره. قوله تعالى ويحل لهم الطيبات الطيبات أعم من الطيبات للمأكل يعني ليس فقط الطيبات للمأكل كما بينا في التفسير لكن أيضا تعم يعني طبعا من الفحوم تعم أيضا الفحائف والسوائب والوصائب والحاف. ومن الطيبات في حكم الشريعة كالبيع وما خلا كسبه عن سحر وكذا الحبائب هي ما يستخسر من نحو الدم والبيت ولحم الخنزير وما أريد لغير الله به أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرها من المكاسب الخبيثة. في قوله تعالى ويضع عنه ذكرهم والأغلال التي كانت عليه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء للتيسير والسماحة. ومعروف أن هذه الحقيقة يضع عنه ذكرهم والأغلال التي كانت عليه أن هذه الشريعة الإسلام ودين اليسر ودين السماحة. هذه الحقيقة تعلم من دين الإسلام بالضرورة وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم يريد الله يريد الله يغير لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلقت الإنسان على الإنسان. واضح؟ إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا خير الدين أو حب الدين الله الحنيفية السمحة إن هذا الدين متين وإن هذا الدين يسر وغير ذلك من النصوص القاطعة لأن هذا الدين دين اليسر والسماحة. فمن التيسير من يعني القواعد الأساسية لهذه الشريعة أن يقول عليه الصلاة والسلام بعثت للحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي غيري معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتضارعا ولا تختلفا. وقد سمي أن الإسرى والأغلال استعارة لما كان في صلاحيهم من الأشياء السابقة. فمنها تحريم طبخ الجافي للبن مبلل ومنها نظام الأعياد التي يعيدونها من ذلك السنة وهي عيد القصير وعيد الفقراء وعيد المظالم وكذلك عيد كل سنة لا يعمل فيه أدنى عمل أدنى عمل. ولذلك كتبت المزارع ففي كل سنة زارعة في كل سنة زارعة تكتب للأرض لا يزرع فيها ولا يخلق الكرم بل تترك الأراضي عقلا وغلاف الكروب مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية. ومنها أن من ضرع أباه أو أمه أو كتمهما أو تمرد عليهما وعطاهما يقتل حتى. وكان من يعمل يوم السبت يقتل ومن كان به جن أو تابعة يرجم بالحجارة حتى يموت ومن تزوج فتاة ادعى انه لم يجد لها عذرا ثم تبين كذبه جميعا يبتلان الاثنين يبتلان. واذا امسكت امراه عوره رجل تقطع يدها واذا نطح ثور رجلا او امراه فمات الممسوح يرجم الثور ولا يؤذن لحمه. ومن اضطجع مع امراه صامت يقطعان من شعرهم. ومن طلق امراته ثم تزوجت اخر وطلقها او مات عنها فلا يجوز لزوجها الاول ان يرجعها. وغير ذلك من الاثار التي تقدم بعضها في اخر سوره البقره. قال المسلم تدل الايه على ان شريعته صلى الله عليه وسلم اسهل الشرائع وانه وضع عن امته كل شفل كان في الامم الماضيه وذلك نعمه عظيمه على هذه الامه. وتدل على وجود تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره للجهاد ونصرته لنصره دينه وكل امر يؤدي الى توحيد ما يصدر بذلك لان جميع ذلك من باب المطلق. هذا مما لا وهذا لا يخص بعصره فجميع ذلك لازم الى انتظار الفكري. يعني كل مسلم مطالب ان يكون للانصار السنه يعني ان ينصر النبي عليه الصلاه والسلام في حياته وينصر سنته بعد وفاته. ولعل الجهاد بالبيان وايراد الحجه ووضع الكتب فيه وحمل سبل المخالفين يزيد في كثير من الاوقات على الجهاد للسلم. ولهذا قلنا منازل العلماء في ذلك اعظم المنازل. وقال العلامة الزقعي وهي حقيقة به في الرواية الرابعة يقول لما تراسلت الآية وقال المدى في أقاصيص موسى عليه السلام. أن السؤال عرفنا منذ فترة كما تلاحظون انتقل فينا الكلام على قصة موسى عليه السلام ومحاوراته مع قومه وأحوائه. فيقول لما تراسلت الآية وقال المدى في أقاصيص موسى عليه السلام وبيان منافذه العظام ومآثره الجسام. وكان ذلك ربما أوقع في بعض النصوص أنه أعلى المرسلين منصبا وأعظمهم رتبة. ساق سبحانه وتعالى هذه الآيات هذا السياق على هذا الوجه الذي بين أعلاهم مراتب أعلاهم يعني أعلى الرسل مرتبة وأزكاهم مناقب الذي خط برحمته من يؤمن به من خلقه قوة أو فعلا. وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني إسرائيل اهتماما به وتعزيلا له مع ما سيذكر مما يظهر افضليته ويوضح احتماليته لقصته مع قومه في مبدا امره واوصفه ومنتهى في سوره الانفال وبراءه باكملها. كل هذه في بيان شان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ثم قال الشافعي لما تبنى ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حتى على الايمان به إيجابا له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف. يعني كان صار لسان موسى وفي مدح موسى عليه السلام والثناء عليه. فربما يظن الرب أن موسى هو كان أشرف الأنبياء. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في أثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه وأقسم لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتقل السياق إلى فتح محمد عليه السلام. حتى الذين في زمن موسى كان عليهم أن يؤمنوا بمحمد. كيف؟ لأنه نزل في كتبهم أثارات جلو وجه وهم يؤمنون به بالقوة. يعني بالقوة يعني غير العمل لكن بالقلب فقط بالتصديق. واضح؟ فهم جميعا أهل الكتاب مطالبون بالإيمان به. إما بالقوة يعني بالتصديق بالأثارات التي أخبرت جلو وجه قبل أن يوجد في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام وما بحبه أثبت عليه. وإما بالفعل إذا كانوا يعني أحياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فيجب علينا الإيمان به. واضح؟ لذلك نوهت الحياة بهذا الوصف العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قال إبراهيم بعض الناس من أن موسى أشرف رجل الله. فبين عز وجل أن أكمل وأعظم وأشرف رجل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثم لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حتى على الايمان به ايجابا له على وجه علم منه انه رسول الله الى كل مكلف فقدم ذهابه او تاخر امره سبحانه ان يصرح بما تقدم التلويح اليه. يعني الايمان به كان واجبا على كل مكلف سواء كان في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر. قلنا من قبل في الزمن الماضي اليهود والنصارى مطالبون بالايمان بشيء بالقوه، شيء بالقوه يعني بالتوفيق للفترات التي جاء بوقته في التوراه وفي او بالفعل بعد بعثته. فهذا تنويه، فاتى عز وجل مباشره السائله السريع للتصريح بهذه الحقيقه وهو انه رسول الله الى الناس كافه عليه الصلاه والسلام. فصرح بما اخذ نساء الرسل عليه تحقيقا لعموم رسالته وشمول دعوته، فقال عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اي كافه الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت كلها نعوت بلفظ الجلاله، اي الذي ارسلني هو خالق كل شيء وربك ومليكك الذي بيده الملك والاحياء والاناث. والايه نص في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الى الاحمر والاسود والعربي والعجمي. وفي الحديث: اعطيت خمسا لم يعطهن نبي خمسي ولا اقولهن فخرا، بعثت الى الناس كافه الاحمر والاسود، ونصرت بالرعب بصيره سحر، وأحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، ووقيت الدفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. ورواه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي انما يرسل الى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيره شهر لملئ مني رعبا، واحلت فيها الغنائم واكلها، وكان من قبلي يعظمون اكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، انما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسه هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأسقطت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن يشهد أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي، والحديث ثابت من معناه في الصحيحين وغيرهما. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخلت النار. واضح؟ والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة. طبعا هذا يعني يسمع الرجل والمرأة المكلفة. يهودي ولا نصراني. والأمة هنا المقصود بها أمة الدعوة. ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. إلا دخل النار. فكل من بلغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث يجب عليه وجوبا متأكدا، بل هذا أوجب من أي شيء آخر في حياته، أن يتحرى ويجتهد، ولا يقال اجتهد فلان فغضب في اجتهاده إلى أن محمدا ليس رسول الله، يكون معذورا في ذلك، لا، يجب عليه الاجتهاد أولا، ويجب عليه أن يصيب الحق ثانيا، لماذا؟ لأن أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل فيها أن من تحرها يخطئ، مستحيل. لماذا؟ لشدة وضوحها وظهورها، بحيث انه يصالح بالاجتهاد في البحث عن الحق، ثم ثانيا يجب عليه ان يصل الحق. لماذا؟ لان ادلته يعني اوضح من الشمس في راجعة النار. لا يمكن ان يشك عاقل ابدا اذا اعمل عقله وكان مصيرا في البحث عن الحق في ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وانما يعني هذا القوم اما الحسد يعرفون انه رسول من عند الله، ثم يعني يتكبرون عن الامتياز للمسلمين او امتياز لشريعته عليه الصلاه والسلام والناحيه الاولى والتي تركها انفسهم ظلما وعلوا. واما الاعراض عن اتحاد المسائل يعني القضيه. واذا نحن يعني راجعنا الحديث الذي فيه القران الخطر اما الكافر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فلا يهتدي باسمه، فيقال له محمد، يذكروه يقول محمد، فيقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غاية ما عندهم انه سمع الناس يقولون شيئا على النبي عليه الصلاه والسلام فرد خلفهم كان بالضراء دون ان يعقل هذا الكلام ودون ان يتحرى صدق هذا الكلام. بحيث انه يعني نلاحظ يعني ان هؤلاء الخوف يعني انقطعوا لخدمه الدنيا بطريقه كانها هي غناهم ومعبودهم بدون الله سبحانه وتعالى. لكن غور الدنيا نجد ان يعمل سنه الفراق في احسن طريقه لغسيل الاطباق. يعمل سنه الفراق في تكوين قسم الطبقه او في نشاط الغرفه الفلانيه او في كذا او كذا من الامور. وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الحقائق والاشياء. ثم يعني يعرف اسماء جميع فرق الفراق ولاعبيها ومين غلب مين وفي الدوري الفلاني حتى كذا والاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الحفل وانواع الكماش وانواع الملابس وانواع الابزار والاسماء كل هذه الاشياء ولا يعرف لماذا خلقها لا يعرف ربه الذي خلقها. فهل هذا المخلوق اذا اراد ان يبحث عن الحق هل هناك ثلاثه تغيره؟ الحق موجود القران موجود ومحفوظ كما وعد الله ان نحن نزلنا الذكرى وان الله لحافظون. واضح ما يحكم التحريف ولا يقوى احد ان يغير حرفا واحدا من القران الكريم. واضح سنه النبي عليه الصلاه والسلام هل انتشرت؟ كلا بل من اراد ان يعرف هدي محمد عليه الصلاه والسلام يتبعه كما يقول هنا واتبعوني لعلكم تهتدون يستطيع ان يصل اليه بغايه السهوله. واضح والله اعطاهم العقول لاجل التفضل في الايات التكوينيه ايات التوحيد في الاثار وفي الفقه وهم رفضوا على ايات لم يقف المسلمون على عرف مسائل. لماذا؟ لانهم اوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف اسرار الله سبحانه وتعالى، لكن حولوا العلم الذي هو خادم للتوحيد الى علم جاحد. علم جاحد، ولا يكون انسان متبعا للمنهج العلمي الا اذا اعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لو واحد في كليه الطب او صيدله او علوم كان في قضيه من القضايا العلميه واستدل مثلا بآية أو بحديث كده يبقى خرج عن منهج العلم، الدين ده لازم يكون على جنب يعذب ومحبوب يسموه اسم بسم الله الرحمن الرحيم أو يتكلم في المقدمة أو الخاتمة حاجة إذا كان ذكر الله، لكن اللي يجعل في صلب البحث ربط بين هذه الآيات التي يقيم يجعلها الله حجة عليك وبين التوحيد هذا يكون دخل في مجال العلم يدفعه من الواحد لا يعترف به، لأن العلم لا يعترف إلا أنه هو محدود. أما الغيب فهذه مدرسه في العلم الغيب. مع ان كل ايه تطرق في توحيد الله سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم من تامل فيها وجد فيها في علم وبصيره هي ايات من ايات التوحيد ونحن مطالبون بالتفكر فيها لانها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفه الله عز وجل من الخلق والقدره والعلم وغير ذلك من صفات الكمال. ومع ذلك علم جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالق السماويهم آية بنا في الأثر وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالشاهد يعني أن يعني هؤلاء قاموا في كل هذه العلوم ورجعت ولذلك الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه في المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يأتون على هذه العلوم يكفرون بالله. يقول ان ما فيش تفسير لهذا ابدا غير ان في اقفال على قلوبهم. كونهم يطلعون على هذه الايات العجيبه الكاذبه التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا ينقادون للتوحيد ويفخرون هذا العلم للتوحيد، هذا يدل ان في قوه هي التي حالت بينه وبين الهدايه. كما قال الشاعر فيا لك من ايات حقك لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا ولكن على تلك القلوب اجنه ليست وان اصغت مجيب المنادي. فما ليس التفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على ايات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم في نفس الناس. واضح؟ يعني حينما تتامل من الذره اللي هي اصغر وحده الماده كما يقولون نظامها هو نفس نظام المجره. يعني التفسير هنا هو نفس التفسير في المجره. فمعنى ذلك ان طالع هو واحد سبحانه وتعالى. ولكن القوم لا يعقلون. فليس بس التفسير ابدا هو ان في اقسام هي من اسمع قلوبهم من ايه؟ من التدخل. القران الكريم يعني من يسمع القران الكريم من عاقل يتصور ان هذا الكلام ممكن يكون بشر صحيح؟ الانسان العاقل الذي نور الله بالقران لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا القران بهذه الروعه يمكن ان يكون بشر. لكن في ناس كثير تسمع القران ولكن على قلوب أقبلوا كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبلوا. هذا هو التفسير الوحيد إن دي أقبال وخط وقطع على هذا القلوب مش لا تعي ولا تستقر ولا تفهم. ولقد قرأنا لأن كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل واضح. فالشاهد يعني أن هذا القول يعني أعطاه الله العقول هي سياسات بين التوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلق هناك. أنا أصيب بهذا لماذا؟ لأن بعض الناس تستغرب تقول اليهود أو النصارى بمجرد أن يسمع أن محمدا قد بعث وأن القرآن قد نزل وأن في دين اسمه الإسلام تكون الحجة قامت عليه؟ نعم تكون الحجة قامت عليه لأنه إذا أراد أحد الحق هل هناك عائد سائقه؟ القرآن موجود. لو هذا العجز من إعصار الجهد الذي يبذله في أمور الدنيا وتتبع المباريات وتتبع الأغاني وتتبع السيارات ومتاع الدنيا الاحتباء الحكم كان بالله وكان بالله لكن هو الذي عطف هذه القوة وهذه القدرات الذي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه فهو مسؤول. العقل موجود، الآيات موجودة، القرآن موجود، الحجة قائمة والحق أقرب إلى أحدهم من عنفه يعني رحلته. فلا غرابة مع ذلك حينما نسمع قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أي الذي نبدئ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا وفي معنيه بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في كتابين الذي يؤمن بالله وكلماته أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى وذكر في هذه الآية الكريمة ومن قوم موسى هم الذين يدعون بالحق وبه يعملون. عون من جميل لأن قد يفهم من هذا الآيات الذي مضى ذم قوم موسى فعادت الآيات إلى مدح قوم خريطة من بني إسرائيل وهم الفرقة الناجية من بني إسرائيل لأن كل أمة فيها فرقة ناجية. والدليل يعني والدليل هو هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعملون من قوم موسى ضعيف خلاص. فكما أن هذه الأمة أيضا انتقلت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. فكذلك هناك فرقة نادية حتى في قوم موسى كل نبي يكون له طائفة من أمته يكونون هم الفرقة النادية. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم يهدون للحق العلم يعني حق في الأمور العلمية وبه يعدلون في الأمور العملية مصلحية وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يذوقون. والآية في حق لدفع ما عسى يوهمه تخفيض كسب الرحمة والتقوى والإيمان لمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أثناء قوم موسى عليه السلام. هذا يتوهم بعض الناس أن تخصيص الرحمة قد يكتبها الذين يتقون وكذا وكذا ويتبعون رسول النبي الأمي قد يكون معنى ذلك أن يفهم بعض الناس في الله فيظن أن أثناء قوم موسى يحرمون من هذه الرحمة من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم من التمرد والعتو والكفر والإعناد. فالشيخ قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف. وهذه الآية كقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع الحساب. نكتفي الليلة في هذا الخط ونصف إن شاء الله تعالى بعد يعني أسبوعين للإظهار القادم إن شاء الله يكون العيد بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.